بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في باب سترة الإمام، سترة من خلفه. وقفنا عند الحديث الثاني، نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق. إسحاق هنا قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة، يعني من رواة الصحيح. من هو؟ وقال الحافظ ابن حجر: قد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور. إسحاق هذا هو إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 51 و200. وحديثه رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، وهو ثقة صاحب حديث من أهل السنة. وإنما قال من أهل السنة لأن الكوفيين يكثر فيهم إما التشيع وإما الإرجاء، وهو من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 99 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال: حدثنا عبيد الله. عبيد الله هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي، وعبيد الله كنيته أبو عثمان المدني. توفي عبيد الله سنة 47 و100، وحديثه في الكتب الستة، ومن الطبقة الخامسة. وإذا جاء في هذه الطبقة عبيد الله في الإسناد المدني فهو عبيد الله العمري هذا، وإذا جاء عبيد الله عن نافع فعبيد الله أيضا هو العمري، ونافع مولى عبد الله بن عمر. أما إذا جاء عبيد الله في الطبقة الثالثة، طبقة المتوسطين من التابعين، فعبيد الله هناك هو المسعودي، والمسعودي أكبر من عبيد الله العمري، وكلاهما من المدينة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل عبيد الله من الطبقة الثالثة، عبيد الله عن ابن عباس مثلا، أو عبيد الله عن عائشة، فعبيد الله هنا الذي يروي عن الصحابة هو عبيد الله بن مسعود، عبيد الله المسعودي، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أما عبيد الله في هذه الطبقة الخامسة فهو العمري هذا. والعمري رحمه الله كان جبلا من جبال الفرس، كان من أقران مالك بن أنس في الحفظ والإتقان. عن نافع، هو نافع أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر، توفي سنة 710، عن ابن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل أحد العباد الله وأحد المكثرين من رواية الأثر، توفي عبد الله بن عمر سنة 74 رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا خرج يوم العيد، يعني إذا خرج إلى المصلى، والمصلى كان في خارج المدينة في الفضاء، أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، يعني يتخذ الحربة سترة، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام إذا صلى في فضاء، سواء في منى في عرفة أو في السفر أو صلى صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، إذا صلى خارج المدينة فإنه يصلي إلى هذه الحربة، هذه عادته. يقول وكان يفعل ذلك في السفر، هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء أو كان في السفر، إذا صلى في فضاء يضع الحربة بين يديه يصلي إليها يتخذ سفرة. يقول فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني من هنا الأمراء في الزمن المتأخر عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن نافع، قال هذه الكلمة هو نافع مولى عبد الله بن عمر، في زمن نافع يعني في زمن بني أمية، كان الأمراء إذا صلوا صلاة العيد خارج البلد يطبقون هذه السنة، يضعون حربة بين أيديهم يصلون إليها. فأراد أن يبين نافع الأصل، أن يبين الأصل في هذه السنة أنها مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم اتخذها الأمراء. وكلمة اتخذها الأمراء إما أن يراد به السنة الهيئة من حيث هي، أن الأمير كان إذا صلى صلاة العيد وضع بين يديه حربة يصلي بها، أو أن يكون المراد هذه الحربة بعينها، هذه الحربة التي كان يصلي إليها النبي بعينها توارثها الخلفاء، ومن ثم توارثها الأمراء في المدينة، يعني كان النبي كان أبو بكر يصلي خلف هذه الحربة بعينها. وقد جاء في آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع حربة عنده إذا خرج إلى المصلى أخذها معه فتخرج بين يديه يصلي إليها، وهذه الحرب انتقلت للخلفاء ثم انتقلت إلى الأمراء في المدينة، لأن تعرفون الخلافة انتقلت خارج المدينة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى الكوفة، فلما آلت الخلافة إلى معاوية استقر في الشام في دمشق، فكانت الخلافة الأموية في دمشق، وكانت المدينة يكون عليها أمير من قبل الخليفة، يكون نائبا عليها من قبل الخليفة في الشام، وهكذا خلافة بن العباس كانت في بغداد، أيضا المدينة عليها نائب أو أمير يكون من قبل الخليفة، فهذا الأمير أو هذا النائب الذي في المدينة يصلي إلى هذه الحربة بعينها. قد يكون هذا المراد، وقد يكون المراد الأول أنه أراد فمن ثم اتخذها الأمراء، أي اتخذوها سنة وعادة أنهم لا يصلون إلا إلى حربة، وقد يكون هذا المراد والله أعلم. هذا الحديث فيه أن السنة إذا صلى الإنسان في أرض فضاء أن يصلي إلى سترة، كما تقدم بالأمس ما ينبغي للإنسان أن يصلي بدون سترة حتى ولو كانت أرض فضاء، إما أن يصلي إلى شجرة أو يصلي إلى حجر أو يصلي إلى شيء إلى سيارة مثلا، كانوا في القديم عندهم الرحل، يوضع الرحل صلنا عليه، أو البعير نفسه يصلي الإنسان إلى البعير. الآن ما في هذا الكلام، الآن عندنا هذه السيارة، فالإنسان ربما يأتي إلى السيارة يتخذها سطر. إذا ما في يعني، إذا كنت في أرض فضاء ليس عندك لا شجر ولا حجر ولا شيء من هذا القبيل، وليس معك حربة تغرزها في الأرض، فحينئذ اتخذ السيارة سطرة، اتخذ السيارة سطرة التي معك. فهذا الذي ينبغي يعني تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه تفسير للحديث المتقدم في حديث عبد الله بن عباس قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار. كلمة إلى غير جدار قلنا بالأمس لا تعني أن النبي ليس أمامه شيء، لأن ابن عباس نفى الجدار ولم ينفي مطلق السترة، فالسترة موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في أرض الفضاء يضع بين يديه حربة أو علما كما سيأتي. فأراد البخاري رحمه الله في سياقاته لهذه الأحاديث أن يبين الحديث بالحديث. البخاري رحمه الله فقيه عظيم ودقيق، وهو يتبع هذه الطريقة العلمية الدقيقة، أن يبين الحديث بالحديث وأن يبين الرواية برواية أخرى. فالعلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه. وقد نضيف على هذه الكلمة فنقول فقه البخاري في تراجمه وفي سياقاته أيضا وترتيب الأحاديث. فالبخاري فقيه ودقيق ليس في أبوابه فقط في تراجمه، لا، حتى في ترتيب الحديث، ترتيب الأحاديث في تنسيقه وفي سياقاته أيضا الأحاديث فقه، فانتبه له. وكذلك أيضا في الآثار التي يذكرها فيها فقه، وفيها بيان اختياراته الفقهية. فهنا البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين فيما يظهر أن المراد بقول عبد الله بن عباس إلى غير جدار يعني إلى غير حائط، وليس مراده أن ينفي وجود السترة مطلقا كما فهمه بعض العلماء، هذا ليس بصحيح. فانتبهوا لهذا السياق وإلى هذا المعنى. وفي الحديث أيضا بيان لما ترجم له البخاري أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لقوله فيصلي إليها والناس وراءه يكتفون بهذه السترة التي وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، ثقة ثبت، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 27 و200، وكان إماما جليلا، حتى قال عنه الإمام أحمد قال هو شيخ الإسلام اليوم. وأبو الوليد الطيالسي حتى لا تنسى اسمه، اسمه مطابق لاسم من؟ ها؟ أحسنت، أيها الدولة الأموية، أتدع المعاني الدولة الأموية بس رمز هكذا؟ أي نعم، اسمه مطابق لخليفة من خلفاء بني أمية، كذا هكذا الجواب، هكذا سليمان، ولا على طريقة كتب الأطراف يشيرون إلى الحديث هكذا إشارة، والحديث الجساسة. طيب نعم، اسمه مطابق اسمه مطابق لخليفة من خلفاء بني أمية. من هو؟ هشام ابن عبد الملك الأحول، كان أحول وكان خطيرا وداهية، تولى الخلافة سنة 105 بعد يزيد، بعد أخيه يزيد، وتوفي سنة 25 و100. كم حكم؟ 20 سنة. وبعده تدهورت الدولة الأموية، بعد هشام تدهورت الدولة، ما بقيت بعده إلا 7 سنوات فقط ثم انتهت وقامت على أنقاضها الدولة العثمانية. صحيح يا بلال؟ قامت على أنقاضها الدولة العثمانية. إيش رأيك كمالي؟ إيش الدولة؟ الدولة الحمدانية. ها؟ يعني التاريخ ماذا يقول شوقي؟ اقرأ التاريخ ففيه العبر. ظل قوم ليس يدرون الخبر، ما يدرون الخبر الآن. أحسنت. وقامت على أنقاضها الدولة العباسية، والله المستعان. طيب، إذا أبو الوليد الطيالسي لن ننسى اسمه لأنه مطابق لهذا الخليفة هشام ابن عبد الملك. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، وهناك طيالسي آخر يروي عن شعبة أيضا، وبصري أيضا. من هو؟ وصاحب مسند مشهور. من؟ أبو داود. انتبه، ما تقرأه في كتب التخريج أخرجه الطيالسي أو مسند الطيالسي، هو الطيالسي أبو داود. فانتبه، صاحب المسند كنيته أبو داود، وأما هذا شيخ البخاري أبو الوليد. فإن قلت هل روى البخاري عن الطيالسيين؟ الجواب لا، البخاري روى عن أبي الوليد فقط. وأما أبو داود فإن البخاري لم يدركه، لأن أبا داود توفي في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. والإمام الشافعي متى توفي؟ سنة 400، سنة 204. طيب، إذن هل يمكن البخاري أن يدركه؟ ها؟ ما يمكن، يعني البخاري مولود سنة 94 و100. إذن لما توفي أبو داود الطيالسي كم كان عمر البخاري؟ كان عمره 10 سنوات ولا لا؟ 10 سنوات، ما يدركه. إذن هل البخاري روى عن أبي داود الطيالسي؟ أي عبد العالي لم يروي، أحسن، وإنما روى عن من؟ عن أبي الوليد. طيب، وكلاهما تلاميذ من تلاميذ شعبة، أبو داود تلميذ شعبة يروي عنه كثيرا في المسند، وأبو الوليد تلميذ، وأبو داود أيضا تلميذ. طيب، هنا أبو الوليد يحدث عن شعبة، يعني شعبة من أهل البصرة، شعبة أصله من واسط. واسط هذه مدينة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي بين الكوفة والبصرة. شعبة أصله من واسط هذه، ثم انتقل إلى البصرة، لذلك تلاميذه أكثرهم من أهل البصرة، وأبو الوليد من أهل البصرة. قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطان العتكي الواسطي ثم البصري، وكان أمير المؤمنين في الحديث، هكذا وصفه. من وصفه بهذا؟ سفيان الثوري. وشعبة يقول الحافظ في التقريب إنه أول من فتش عن الرجال في العراق. نعم، شعبة كان إماما في الجرح والتعديل، حتى قال عنه أحمد بن حنبل كان أمة وحده رحمه الله، وكان عابدا متقشفا زاهدا كثير الصوم وكثير القيام، وكان رقيقا جدا يرق للمسكين إذا رأاه، يعني شوف على شدته في مسألة الجرح والتعديل إلا أنه رقيق القلب بالنسبة للفقراء والمساكين رحمة الله عليه. توفي شعبة سنة 60 و100 حتى قال بعضهم وهل العلماء إلا شعبة من شعبة. طيب شعبة من الطبقة السابعة وحديثه في كتب الستة. قال عن عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة السوائي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة توفي سنة 16 و100 وحديثه في كتب الستة. طيب عون بن أبي جحيفة هذا من يخبرني في زمن من من الخلفاء توفي؟ عون بن جحيفة توفي في زمن من؟ يا سعيد، في زمن من من الخلفاء توفي عون بن أبي جحيفة؟ هذه مسألة الذكاء، أسئلة الذكاء اليوم. يا محمد جدن، في زمن هشام بن عبد الملك. أحسنت. ليه طيب؟ إلى 25. واضح؟ هذه أسئلة الطلاب الابتدائي. طيب لأنه توفي سنة 16 و100 وهشام قلنا خلافته من 105 إلى 125. فليعذرني المدرسون للتاريخ أني تطفلت على علمهم وعلى مادتهم، والله المستعان. عن عون بن أبي جحيفة أنه قال سمعت أبي، أبوه هو وهب بن عبد الله السوائي أيضا الكوفي صحابي، توفي سنة 74 وحديثه في كتب الستة، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن عمر. وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه كان قد صحب علي بن أبي طالب، كان معه أيام خلافته وحروبه في الكوفة في العراق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم بالبطحاء، البطحاء في مكة، موضع في مكة، ويعرف أيضا بالأبطح، الأبطح، والأبطح مثل الوادي هكذا يأتي من منى إلى يصل إلى الكعبة مثل الوادي ممر، وكانت السيول تأتي من جميع الاتجاهات تسيل من الجبال وتجتمع في هذا الوادي في هذا المسير، لذلك تكثر فيه الحصباء وهي البطحاء، لذلك سمى بالأبطح لأن السيول تجرفها والله أعلم. هذا الأبطح كانت السيول تجتمع في هذا الأبطح، لذلك أهل مكة عندهم مثال يقولون اختلط سيلها أو اجتمع سيلها بالأبطح، يضربون هذا مثل، ابحثوا عن معناه. هذا معنى اجتمع سيلها يعني سيولها سيل هذه الأمطار في الأبطح، هذا الأبطح أو البطحاء. قد يقول قائل الأبطح الآن أين موضعه الآن؟ في مكة في العمران والشوارع والمباني والمساكن. نعم الطريق الأبطح هو الطريق، شوف الطريق يقع على الطريق المؤدي من منى إلى المسجد الحرام إلى مكة، لأنه الطريق من مكة إلى منى نحو 6 كيلومترات، هذا الطريق هو هذا الأبطح. الآن ما في أبطح ولا بطحاء، الآن ما في إلا الشارع مزفلت مرصف وعليه المباني الشاهقة والمحلات التجارية والأسواق، ما في أبطح الآن، لكن هذه منطقة الأبطح التي أشرت لها قبل قليل. طيب فأبو جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحاء في مكة، يقول وبين يديه عنزة، صلى إلى عنزة. ما الفرق بين العنزة والرمح؟ العنزة أصغر قليلا من الرمح، العنزة هي رمح صغير، والله أعلم هذا الفرق بينهما. يقول صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين كان يصليها قصرا، ولكن تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما كان يجمع الصلوات إلا في عرفة ومزدلفة، أما في مكة ما كان يجمع، في منى ما كان يجمع، كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن كان يقصر فقط، كان يقصر يصلي ركعتين، وإنما جمع في عرفة بين الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. لذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء من أصحابه إلى أن الجمع، لأن أبو حنيفة في مذهبه، الحنفية في مذهبهم أن الجمع لا يشرع في السفر، من مذهبه أن الجمع في عرفة وأن الجمع في مزدلفة ليس من أجل السفر، وإنما من أجل النسك، من أجل النسك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في الأصل، وهو في مكة مسافر، وهو في منى مسافر، وهو في عرفة، وهو في مزدلفة مسافر. قالوا فلم يحفظ عنه أنه جمع بين صلاتين إلا في عرفة وفي مزدلفة. هذا دعاهم إلى أن يقولوا إن الجمع هنا من أجل النسك، لكن الراجح في هذه المسألة أن الجمع من أجل السفر، وحتى يتفرغ العابد أيضا لعبادات إلى آخره. هذا مر معنا في كتاب الحج، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع. لذلك أبو جحيفة يقول الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها. قال يمر بين يديه المرأة والثمار، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والمقصود من وراء العنزة، ويمر بين يديه يعني بينه وبين العنزة، لا ليس هذا المراد. يقول الحافظ ابن حجر أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة، هذا ما واضح جدا. يقول ففي رواية عمر ابن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر يقول ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذه الرواية توضح لك، يعني يمرون بين يدي العنزة أمام العنزة. هذا الحديث فيه ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا صلى في فضاء أنه يصلي إلى سترة، يضع أمامه إما حربة وإما عنزة. وفيه أيضا القصر في السفر، وفيه أيضا أن الإنسان إذا وضع سترة أمامه فإنه لا يضر من مر من وراء السترة، سواء كان امرأة أو كان حمارا أو كان كلبا لا يضر، إذا وضع سترة فإن هذه السترة تحفظ صلاته، فلا يضره من مر وراء السترة، ما يضره. ولذلك قال أبو جحيفة يمر بين يديه المرأة والحمار، ومعلوم أن المرأة تقطع الصلاة وأن الحمار يقطع الصلاة، ولكن طالما أنه في سترة فلا يضر إن شاء الله ولا بأس. البخاري رحمه الله أيضا هنا تأملوا فيما ذكرنا قبل قليل في دقته وفقهه رحمه الله، تأمل في الترتيب والسياقات الجميلة. هو ذكر حديث عبد الله بن عباس، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، ثم ذكر حديث أبي جحيفة، تأمل في هذا. ففي حديث عبد الله بن عباس قال يصلي إلى غير جدار، يصلي إلى غير جدار. بعض العلماء فهم من هذا أنه لم يكن أمامه شيء، لم يكن أمامه شيء، فالبخاري لا يرتضي هذا أبدا. البخاري رحمه الله يعتقد أن النبي يصلي إلى سترة حتى ولو كان في سفر، حتى ولو كان في فضاء يصلي إلى سترة. طيب إذا كان في المسجد يصلي إلى الحائط، إذا كان في بيته يصلي إلى الحائط أو إلى السرير، طيب إذا كان في الفضاء يضع حربة أمامه أو يضع عنزة أمامه. لذلك أراد رحمه الله أن يبين حديث عبد الله بن عباس، فأورد حديث عبد الله بن عمر أن النبي كان إذا خرج إلى صلاة العيد يضع حربة أمامه. فقد يقول قائل نعم النبي كان إذا كان في المدينة وخرج إلى المصلى يفعل ذلك، فقد يكون هذا خاصا بصلاة العيد، ولكن في مكة ربما صلى إلى غير سترة أصلا، وسيأتينا من البخاري رحمه الله عقد بابا مستقلا يأتي قريبا في أن السترة تكون في مكة وفي غيرها. بعض العلماء قال مكة ما فيها سترة، فالبخاري أبى ذلك ورد عليهم بهذا الحديث، سوف يعيده نفسه إن شاء الله في الباب المذكور يأتي قريبا. فقد يقول قائل، يعود للمسألة، قد يقول قائل إن الحرب هذه هي سنة في صلاة العيد، وأما في مكة فلا سترة ولا حربة ولا عنزة، أليس هذا واردا؟ نعم قد يورد على البخاري. فساق لهم البخاري حديث أبي جحيفة الذي فيه أن النبي فعل هذا وصلى إلى حربة وهو في مكة، كان في البطحاء في مكة. رأيتم السياق؟ هكذا البخاري رحمه الله، يعني لما احتمل هذا الإيراد، لما احتمل هذا الإيراد أن يقول قائل نعم النبي كان إذا كان في المدينة وخرج إلى العيد وضع حربة، وإذا كان في سفر وضع حربة، أما في مكة فلا، أما في مكة فلا. ونحتج بحديث عبد الله بن عباس ونقول إلى غير جدار لم يكن أمامه شيء. فالبخاري كأنه يقول لهم تعالوا معي إلى حديث أبي جحيفة، اسمعوا ماذا يقول. رأى النبي يصلي في البطحاء في مكة، في مكة في المسجد الحرام، وأمامه عنزة. إذن ما كان النبي يترك هذه السنة، وما كان يصلي إلى غير شيء، وإنما كان إذا صلى في الفضاء يضع أمامه عنزة أو حربة، سواء كان في مكة أو كان في مصلى العيد أو كان في السفر، ما في فرق. إذن هل بقي شيء الآن؟ البخاري رحمه الله يعني أشبع المسألة رحمة الله عليه، ما ترك فيها شبهة. إذن الآن بعد الآن ما نقول، ما نحتج بحديث عبد الله بن عباس هذا صلى إلى غير جدار، هل الآن نحتج به على أن النبي صلى إلى غير سترة؟ ها؟ لا ما نحتج به. البخاري رحمه الله ردها وبين رحمة الله عليه. ثم قال رحمه الله باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. لماذا لا نحمل السترة على الوجوب ما دام أن النبي داوم عليها؟ هذا السؤال، والنبي أمر بها. أما المداومة والمواظبة لا يستفاد منها وجوب الشيء، لأن العلماء يقولون الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب ولو واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أفعال كثيرة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا، وهي ليست واجبة بالاتفاق. وأما الأمر بالسترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فهذا أقوى شيء وأقوى دليل لمن قال بالوجوب، أقوى دليل لمن قال بالوجوب. لكن أهل العلم من السلف والجمهور لم أرى أحدا من المتقدمين قال بوجوب السترة، إنما قال بها ابن حزم والشوكاني من العلماء المتأخرين. لم يفهم أحد من أئمة الدين الأولين من السلف أو من الأئمة القدامى أن السترة واجبة، وإنما قالوا هي سنة لأنها تحفظ الصلاة، فلو صلى إلى غير سترة صلاته صحيحة ولا نستطيع أن نؤثمه. والله المستعان. هي مسألة فيها خلاف، لكن الذي يظهر لي هو قول الجمهور، هذا الذي يظهر، الله أعلم. ثم إن حديث أبي داود هذا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا فيه كلام، هذا الحديث فيه علة معلوم تكل ما فيه، لكن كثيرا من المعاصرين يصححون الحديث، لكن بعض العلماء من الحفاظ تكلموا فيه، فيه كلام ولذلك ما احتج به كثير من العلماء للكلام الذي فيه، والله أعلم. يعني المسألة ليست ناضجة تماما ومستوية على سوقها، لكن كنت قديما أعتقد هذا، أن السترة لي واجبة، ثم تركت هذا القول، وأعتقد الآن قول الجمهور أن السترة ليست واجبة إنما هي سنة مؤكدة ما ينبغي للمصلي أن يتركها. أما الوجوب فأتوقف فيه حتى يأتي دليل قوي مقنع، لأن إلزام الناس بالشيء وإيجابه عليهم هذا أمر عظيم، ما هو سهل يا أخوان أنك تلزم الناس بشيء وأن تؤثمهم بتركه، هذا شيء عظيم، لابد أن يكون عندك برهان، يكون عندك دليل قوي تطمئن النفس إليه، لأن الأصل براءة الذمة. فإذا فنحن على الأصل حتى يأتي الدليل الذي تركن إليه الناس، ونسأل الله عز وجل يفتح علينا. قول ابن عباس إلى غير جدار، إيش مفهومه؟ إيش مفهومه؟ أنه صلى إلى عمل هذا، هو قلنا مضى البحث في هذا، قلنا هو نفى الجدار، هل نفى مطلق السترة؟ ها؟ لماذا يعني ذكر الجدار؟ يعني قال يعني حدد لفظة الجدار، أي يعني يريد أن النبي كان يصلي في فضاء، ما كان يصلي بين البيوت، كان يصلي في فضاء. هنا البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة في مسألة جديدة، كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة، هكذا عندي أن تكون، يعني أن تكون المسافة، يترجع إلى مؤنث، كم ينبغي أن تكون يعني المسافة بين المصلي والسترة، هل المراد هنا بين قدمي المصلي والسترة، أو بين موضع سجوده والسترة، ما المراد؟ هل المراد هذا أو هذا؟ هل المراد بين قدمي المصلي يعني عند وقوفه والسترة، أم بين موضع سجوده موضع جبهته والسترة؟ يأتي هذا في أثناء البحث الحديث. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن زرارة أنه قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة، هو أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي 38 و200، حديثه عند البخاري ومسلم والنسائي. قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم صدوق فقيه، كان من فقهاء أهل المدينة، من الطبقة الثامنة، توفي 84 و100، وحديثه الكتب الستة، وكان اشتغاله في الفقه أكثر من الحديث، حتى أنه قال عنه بعض العلماء أنه يعني لا يعرف بطلب الحديث والعناية بالحديث، هو في الفقه، ولم يكن بالمدينة بعد مالك بن أنس فأفقه منه، والله أعلم. عن أبيه، أبوه هو أبو حازم الأعرج المدني، سلمة بن دينار، ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي 40 و100، أو وقيل 44 و100، خلاف في زمن وفاة أبي حازم الأعرج. ولذلك الحافظ ابن حجر في التقريب قال إنه توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وأراح نفسه في خلافة أبي جعفر. أبو جعفر تولى الخلافة من 36 و100، وتوفي 58 و100، تولى الخلافة بعد موت أخيه السفاح أبو عبد الله السفاح، وهو أول خلفاء العباسيين. والسفاح تولى الخلافة من سنة 232 لما سقطت دولة الأمويين كما تقدم، وبقي في الخلافة 4 سنوات فقط، وتوفي سنة 36 بعدها بويع لأبي جعفر المنصور، وبقي أبو جعفر وتوفي سنة 58. إذن في هذه الفترة توفي أبو حازم في خلافة أبي جعفر. يقول عن سهل، سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، توفي سهل بن سعد سنة 88 أو سنة 91 وحديثه كتب الستة. وسهل بن سعد هو الصحابي الوحيد الذي روى عنه أبو حازم فيما يظهر. يقول سهل رضي الله عنه: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، يعني كان المكان ضيقا، كان المكان ضيقا بحيث أنه لم يكن بين المصلى وبين الجدار، المراد بالجدار هو الحائط القبلي للمسجد، وليس المراد بالجدار هنا جدار المحراب، لأنه لم يكن في مسجد رسول الله محراب، ما كان في محاريب في المساجد، هذه المحاريب ظهرت بعد ذلك، لذلك هي بدعة في المساجد. وقد ألف السيوطي رسالة معروفة في بدعة المحاريب، لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محاريب ولا محراب، وإنما كان حائطا، كان جدارا. طيب، كم بين جدار المسجد ومصلى النبي؟ كان مسافة ضيقة، كانت ممر الشاه. لذلك كون الإمام يبتعد عن الحائط القبلي هذا ليس من السنة، ينبغي عليه أن يقترب، وأن يقترب كثيرا إلى الحائط القبلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة: ينبغي للإمام أن يقترب من سترته، وإذا كان في المسجد ينبغي عليه أن يقترب من حائط القبلة، من الجدار، اقترابا كثيرا ممر الشاه، يعني أن يترك مسافة يكفي لأن تمر به شاه. شوفوا كيف شدة ضيق المسافة، أما الابتعاد فلا. ويؤخذ من الحديث أيضا فائدة عامة، وهي أن الإنسان إذا صلى إلى سترة ينبغي عليه أن يدنو منها، أن يدنو منها. وقد جاء هذا في الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. ممر الشاه هذا بكم قدروا؟ بثلاثة أذرع. لكن هذا يقول ابن رجب يقوله بعيد جدا، ثلاثة أذرع، الثلاثة أذرع تقدر بمقاييسنا الحالية بمتر ونصف. طيب، هل هذا ممر الشاه؟ لا، هذا واسع، متر ونصف واسع جدا، يكفي ما شاه واحدة يكفي اثنتين، والله المستعان. يأتي البحث في هذا، حتى الحافظ ابن حجر كذلك انتقد هذا الشيء. نعم، الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي أنه قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي، المكي هو ابن إبراهيم البلخي، ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 15 ومئتين وله 90 سنة. سبحان الله، أدرك المولود سنة 25 و100. البخاري أدركه وروى عنه وهو من كبار شيوخه، لذلك المكي إسناده عالم، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان فقط. لذلك الأحاديث التي يرويها البخاري من طريق المكي هي الثلاثية. تسمعون بثلاثيات البخاري؟ ثلاثيات البخاري هي الأحاديث التي رواها البخاري وبينه وبين رسول الله 3 رجال فقط، هذه الثلاثية. وقد جمع بعض العلماء ثلاثيات البخاري في مصنف مفرد. مر معنا حديث من الثلاثيات، هذا الحديث الثاني المكي عن يزيد عن سلمة، سلمة صحابي بن الأكوع. إذن كم بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 3 رجال، 3 رواة، إسناد عالي. هذا هو الشرف، أن يكون بينك وبين الرسول 3 رجال فقط، سند عظيم. أما الإمام أحمد رحمه الله ومن كان في طبقته فثلاثياتهم كثيرة، المسند فيه ثلاثيات كثيرة، لأن أحمد كما تعرفون متقدم على البخاري ومشيوخه. طيب نكتفي بهذا المقدار ونقف عند هذا الحديث عند مكي ابن إبراهيم البلخي، ونتابع غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر صلاة النافلة، هل هذا الدليل على عدم وجوب السترة؟ الجواب لا، لأن هذه رخصة، والرخص لا يؤخذ منها الدليل على الأحكام العامة التي تعتبر من العزيمة. لذلك هذه الصلاة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر، هذه رخصة تترك من أجلها أشياء واجبة، فيترك استقبال القبلة، أليس كذلك؟ واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، أو هو واجب من واجباتها بالاتفاق، إما شرط أو واجب. فحينئذ استقبال القبلة يسقط. فإذا كان استقبال القبلة يسقط عن المتنفل على الراحلة في السفر، فإن السترة من باب أولى، أليس كذلك؟ ثم إن السترة شرعت لحفظ الصلاة، ولئلا يمر أحد بين يديك، ولئلا يقطع الشيطان عليك صلاتك. هل هذا يمكن وأنت على الراحلة؟ هل يمكن وأنت راكب على الراحلة ويستسير بك أن يأتي أحد يمر بين يديك؟ ما يمكن، لأن رأس البعير أصلا يعتبر سترة لك. فقد يقول قائل: السترة موجودة، يعني عنق البعير، والله المستعان، إلا إذا جاء موسوس وقال يحتمل أن يمر طائر بين يديك، هذا شيء ثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.